الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله في سورة الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله طاعته وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس سواء العاكف المقيم فيه والبادي الطارئ ومن يرد فيه بإلحاد الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو بشتم الخادم نذقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب أليم. واذكر إذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وكان قد رفع من زمن الطوفان وأمرنا ولا تشرك به شيئا وطهر بيتي من الأوثان الطائفين والقائمين المقيمين به والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين وأذن ناد في الناس بالحج فنادى على جبل أبي قبيس يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم والتفت بوجه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك وجواب الأمر يأتوك رجالا مشاة جمع راجل كقائم وقيام وركبانا على كل ضامر نيب عير مهزول أنه يطرق على الذكر والأنثى يأتينا الضوامر حملا على المعنى من كل فج عميق طريق بعيد ليشهدوا أي ليحضروا منافع لهم في الدنيا بتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال ويذكروا اسم الله في أيام معلومات عشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أقوال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا فكلوا منها إذا كانت مستحبة وأطعموا البائس الفقير الشديد الفقر ثم ليقضوا تفثهم يزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الظفر وليوفوا بالتغفير والتشديد نذورهم من الهدايا والضحايا وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت العتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس ذلك خبر مبتدأ مقدر أي الأمر أو الشأن ذلك المذكور ومن يعظم حرمات الله ما لا يحل انتهاكه فهو أي تعظم وأخير له عند ربه في الآخرة وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريم في حرمة عليكم الميتة الآية والاستثناء منقطع يجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه فاجتنبوا الرجس من الأوثان من مل البيان أي الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور أي الشرك بالله في تلبية مشاهدة الزور حنفاء لله مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه غير مشركين بتأكيد لما قبله وهو ما حالان من الواوي ومن يشرك بالله فكأنما خر سقط من السماء فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة أو تأوي بالريح أي تسقطه في مكان سحيق بعيد فهو لا يرجى خلاصه. قوله رحمه الله في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج قال فنادى على جبل أبي قبيس إلى قوله فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات فقولهم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك هي إجابة لدعوة إبراهيم وقوله في قوله تعالى وعلى كل ضامر أي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى والتضمير في الأصل هو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يقلل عنه الأكل شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد القوت وحينئذ يكون سريع الجري وقوله في قوله تعالى وليوفوا بالتخفيف والتشديد، وليوفوا وليوفوا، هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم تحريمه، فالاستثناء منقطع، ووجهه أن في الآية ما ليس من جنس الأنعام كالدم ولحم الخنزير، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإن الاستثناء يكون منقطعا. قال ويجوز أن يكون متصلا، ووجهه العموم في قوله تعالى الأنعام، لأن ظاهره حل الأنعام مطلقا إلا ما استثنى من موقوذة ومتردية ونطيحة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ذلك يقدر قبله الأمر مبتدأ، ومن يعظم شعائر الله فإن تعظمها وهي البدن التي تداري الحرم بأن تستحسن وتستثمن من تقوى القلوب منهم. وسميت شعائر الإشعار بما تعرف به أنها هدي كطعن حديدة بسنامها، لكم فيها منافع كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها إلى أجر مسمى وقت نحيا، ثم محلها أي مكان حل نحرها إلى البيت العتيق عنده المراد الحرم جميعه. ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا بفتح السين مصدر وبكسر اسم مكان أي ذبحا قربانا أو مكانا ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام عند ذبحها، فإلهكم إله واحد فلو أسلموا إن قادوا، وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمقيم الصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. والبدنة جمع بدنة وهي الإبر، جعلنا لكم من شعائر لا يعلم دين لكم فيها خير النفع في الدنيا كما تقدم وآخر في العقبة. فاذكر اسم الله عليه عند نحن الصواف قائمة على ثلاث معقولة قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت أكل منها، فكلوا مما إن شئتم وأطعموا القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض. والمعتر السائل أو المتعرض كذلك أي مثل ذلك التسخير، سخرنا لكم بأن تنحض وتركب وإلا لم تطق لعلكم تشكرون إنعامي عليكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها إلا يرفعن إليه، ولكن ينال التقوى منكم أن يرفع إليه منكم العمل الصالح والخالص لهم الإيمان. كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم ورشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وبشر المحسنين أي الموحدين، إن الله يدفع عن الذين آمنوا غوائل المشركين، إن الله لا يحب كل خوان في أمانة كبر لنعمة وهم المشركون. المعنى أنه يعاقبهم. أذن للذين يقاتلون أي المؤمنين أي للمؤمنين يقاتلوا، هذه أول آية نزل في الجهاد بأنهم يبسوا أنهم ظلموا بظلم الكافرين أيهم، وإن الله على نصرهم لقدير. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين وكسرها منسكا ومنسكا، هما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إن الله لا يحب كل خوان كفور، المعنى أنه يعاقبهم، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج، ما أخرجوا إلا أن يقولوا أي بقولهم ربنا الله وحده، وهذا قول حق فالإخراج بإخراج بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدلوا بعضا من الناس ببعض لهدمت بالتشديد للتكذيب وبالتخفيف صوامع للرهبان وبيع كنائس للنصارى وصلوات كنائس اليهود بالعبرانية ومساجد للمسلمين يذكر في هذه المواضع المذكورة اسم الله كثيرا وتنقطع العبادة بخضابها، ولا ينصرن الله من ينصره وينصر دينه، إن الله لقوي على خلقه عزيز من يعن في سلطانه وقدرته. الذين يمكنهم في الأرض بنصرهم على عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، جواب الشرط وهو وجواب صلة الموصول ويقدر قبلهم مبتدأ، وإلا عاقبة الأمور إليه مرجعها في الآخرة، وإن يكذبك إلى آخره في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى، وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب، وكذب موسى كذب القبط لا قوم بنو إسرائيل أي كذب أولى رسولهم، فلك أسوة بهم فأمليت الكافرين أملتم بتخير العقاب لهم، ثم أخذتم بالعذاب فكيف كان نكير. أي إنكار عليهم تكذيبا به لكن والاستفهام للتقرير أي هو واقع موقعه. فكأين كم من قرية أهلكتها وفي قرية أهلكناها وهي ظالمة لأهلها وأبي كبر فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها. وكم من بئر معطلة متروكة بموت أهلها وقصر مشيد رفيع خال بموت أهله. أفلم يسيروا أي كفار مكة بالأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم أو آذان يسمعون بها أخبر أخبارا بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا فإن هذه القصة لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تأكيد قوله رحمه الله في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت بالتشديد وبالتخفيف لهدمت وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ويكذبك فقد كذبت قبلهم قوم نوح قال تأنيث قوم باعتبار المعنى ومعنى قوم الأمة والجماعة لأنه أنث الفعل في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وهذا التأنيث باعتبار المعنى لأن معنى القوم هم الأمة والجماعة. وقوله في قوله تعالى فكأي من قرية أهلكتها وفي قراءة أهلكناها وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بالعذاب كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء في الدنيا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها المراد أهلها إلي المصير والمرجع قل يا أيها الناس ويا أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة والذين سعوا فيها يأتي القرآن بإبطالها ومعجزين من اتبع النبي ينسبون من العجز ويثبتون مع الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم في قراءة معجزين مسابقين لنا يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب أولئك أصحاب الجحيم النار. وما أرسلنا من قبلكم من رسول هو نبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته قراءة ما ليس من القرآن مما يرضى المصير إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسان من غير علم بتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرعوا بذلك ثم أخبروا جبريل بما ألقوا الشياطين الشيطان على لسان من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يثبتها والله عليم أبي إلقاء الشيطان ما ذكر حكيم في تمكين منه يفعل ما يشاء ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض شك ونفاق والقاسية قلوب من المشركين عن قبول الحق وإن الظالمين الكافرين في شقاق بعيد خلاف طويل مع النبي والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام. قوله رحمه الله في قوله تعالى كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء تعدون ويعدون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معجزين وفي قراءة معاجزين وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. ثم ذكر ما قصة الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن ترتجى أن الشيطان ألقى هذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم. وهذه هي القصة قصة الغرانيق غير صحيحة وقد كذبها وردها وأبطلها جماعة من العلماء منهم ابن العربي في أحكام القرآن والقاضي عياض في كتاب الشفاء والفخر الرازي في تفسيره وكذا القرطبي في تفسيره والكرماني في شرح صحيح البخاري وكذا العيني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري والشوكاني في فتح القدير وآخرين من العلماء. والصحيح في معنى قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الصحيح في هذا ما اختاره الشنقيطي رحمه الله بقوله الذي يظهر لنا أنه الصواب، وأن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين، وأنها مفترات على الله ليست منزلة من عنده، فيصدقه الأشقياء ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم الشيطان في إلقائه. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين مما سبق، خلاصة ما سبق، أن هذه هي القصة، أن كون الشيطان ألقى في قراءة النبي إلقاء مسموعا تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، ثم ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أن هذا غير صحيح، وأن هذه القصة قد ردها جماعة من العلماء من المحققين. وأما بعد رد هذه القصة، ما الراجح في معنى هذا الإلقاء؟ الراجح كما ذكره الشنقيطي رحمه الله هو تلك الوساوس والشكوك التي تمنع الأشقياء فيصدقوها، وأما أهل الإيمان فيكذبوها ولا تؤثر عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية شك من وعي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل حتى تأتيهم الساعة بغتة، ساعة موت يوم القيامة فجأة، ويأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم بدء لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخير أو يوم القيامة لا ليل له الملك يومئذ يوم القيامة لله وحده، وما تضمنه الاستقرار ناصب للظرف يحكم بينهم بالمجازات بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم بفضل من الله، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين شديد بسبب كفرهم، والذين هاجروا في سبيل الله طاعة من مكة إلى المدينة ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ورزق الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين أفضل المعطين، لا يدخلنهم مدخلا بضم المفتاح يدخلن موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله العليم بنياتهم حليم عن عقابهم، الأمر ذلك الذي قصصناه عليك، ومن عاقب جازا من المؤمن بمثل ما عقب به ظلما من المشركين قاتلهم كما قاتلوا في شهر المحرم ثم بغي عليهم منهم أي ظلما بخادم من منزل لينصرنه الله، إن الله لعفو عن المؤمن غفور له من قتال في الشهر الحرام، ذلك النصر بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يدخل كل منهما في الآخر بأن يزيد به، وذلك من أثر قدرته التي بها النصر، وأن الله سميع دعاء المؤمنين بصير بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم، ذلك النصر أيضا بأن الله والحق الثابت، وأن ما يدعون بالله يعبدون من دونه وهو الأصنام والباطل الزائل، وأن الله العلي والعلي على كل شيء بقدرته الكبير الذي يصور كل شيء سواه، ألم تر تعلم أن الله أنزل من السماء ماء مطرا فتصبح الأرض مخضرة بالنبات، وهذا من أثر قدرته، إن الله لطيف بعباده في إخراج النبات بالماء خبير بما في قلوبهم عند تأخير المطر، له ما في السماوات وما في الأرض على جهة الملك، وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد لأوليائه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وليدخلنهم مدخلا بضم الميم وفتحها مدخلا ومدخلا، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى: وأن الله هو العلي العالي على كل شيء بقدرته، والواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله، وهي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ولا يختص العلو بالقدر كما ذكره المفسر هنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: لم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض من البهائم والفلك السفن تجري في البحر للركوب والحمل بأمره بإذنه، ويمسك السماء من أن أو لئلا تقع على الأرض إلا بإذنه فتهلكوا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم في التسخير والإمساك، وهو الذي أحياكم بالإنشاء ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم عند البعث، إن الإنسان يا المشرك لكفور لنعم الله بتركه توحيده، لكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين وكسرها شريعة، هم ناسقوا عاملون به فلا ينازعنك يراد به لا تنازعهم في الأمر أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله وحق أن تأكلوا مما قتلتم وادعوا إلى ربك إلى دين إنك على هدى دين مستقيم وإن جادلوك في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون من التكذيب فيجازيكم عليه وعلى قبل الأمر والقتال الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك ما ذكر في كتاب واللوح المحفوظ إن ذلك يعلم ما ذكر الله يسير سهل ويعبدون أي المشركون من دون الله ما لم ينزل به والأصنام سلطانا حجة وما ليس لهم به علم أن ما لم ينزل به أحسن الله إليكم ما لم ينزل به هو الأصنام سلطانا حجة وما ليس لهم به علم أنها آلهة وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنعونهم عذاب الله وإذا تتلى عليه ما آياتنا من القرآن بينات ظاهرة حال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لها أي أثروا من الكرات والعبوس يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا من القرآن أي يقعون فيهم بالبطش قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أي بأكفى إليكم من القرآن المتلو عليكم هو النار وعد الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير هي قوله رحمه الله في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين وكسرها ومقرتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس ويا أهل مكة ضرب مثل فاستمعوا له هو إن الذين تدعون تعبدون من دون الله غيرهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا اسم جنس واحد ذبابة يقع المذكر والمؤنث ولو اجتمعوا له لخلقه وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليه من الطيب والزعفران الملطخون به لا يستنقذ ولا يستردوا منه لعجزهم فكيف يعبدون شركاء لله تعالى هذا أمر مستبر عبر عنه بضرب مثل ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود ما قدر الله عظم حق قدري عظمتي أن أشرك بما لم يمتلئ من الذباب ولا ينتصب من إن الله لقوي عزيز غالب الله يقرب من الملائكة قوله رحمه الله في قوله تعالى ويسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به صوابها الملطخين بهما نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا إن الله سميع لمن قالت بصير بمن اتخذوا رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وصلوا وعبدوا ربكم وحدوا وفعلوا الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون تفوزون بالبقاء في الجنة وجاهدوا في الله لإقامة دين حق جهادي باستفراغ الطاقة ونصب حق على المصدر هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعلكم بالدين من حرج يضيق بأسأل عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر المرض والسفر ملة أبيكم منصوب من ذي الخافض الكافي إبراهيم عطف بيان هو الله سماكم المسلمين من قبل وقبل هذا الكتاب وفي هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم وتكون أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغتهم فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة واتصموا بالله ثقوا به هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم فنعم المولى هو ونعم النصير الناصر هو لكم سورة المؤمن مكية وهي 118 آية قوله رحمه الله سورة المؤمنون وهي 118 آية قال الداني هي 118 قال هي 118 آية في الكوفي و19 آية في عدد الباقين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد للتحقيق أفلح فاز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون متواضعون والذين هم عن اللغو من الكلام وغير معرضون والذين هم للزكاة فاعلون مؤدون والذين هم لفروجهم حافظون على الحرام إلا على أزواجهم أي من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم أي السراري فإنهم غير ملومين في تيانهن فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كلمة الاستمناء بيده فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم، والذين هم لأماناتهم جمعا ومفردا وعادين فيما بينهم وفيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها راعون حافظون، والذين هم على صلواتهم جمعا ومفردا يحافظون يقيمون في أوقاتها أولئك هم الوارثون لا غيرهم، الذين يرثون الفردوس وجنة على الجنان هم فيها خالدون، في ذلك إشارة للمعاد ويناسب ذكر مبدأ بعده. والله لقد خلقنا إنسان آدم من سلالة هي من سلالة شيء من الشيء استخرجته من وهو خلاصته من طين متعلق بسلالة ثم جعلناه أي الإنسان نسل آدم نطفة من ينفي قرار مكيل هو الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا فخلقنا العلقة مضغة لحمة قدر ما ينضغ، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وفي كرة عظما والعظم في الموضعين وخلقنا في الموضع الثلاثة يعني صيرنا، ثم أنشأناه خلقا آخر بفخ الروح فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين ومميز أحسن معذوب للعلم به أي خلقا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق أي سماوات جمع طريقة لنا طرق الملائكة، وما كنا عن الخلق تحت غافلين أن تسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسك وكاية ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وأنزل من السماء ماء بقدر من كفاية فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فيموتون مع دوابهم عطشا فأنشأنا لكم بيج. قوله رحمه الله في قوله تعالى والذين هم لأماناتهم جمعا وفردا أي لأماناتهم وأمانتهم، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى والذين هم على صلواتهم جمعا وفردا هما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى فكسونا العظام لحما وفي قراءة عظما والعظم أي فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما، وهما قراءتان متواترتان. نعم الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخير وعناب هما أكثر فواكه وما أكثر فواكه العرب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صيفا وشتاء، وأنشأنا شجرة تخرج من طور سيناء جبل بكسر السين وفتحها سيناء تخرج من طور سيناء جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف للعلمية والتانيث للبقعة تنبت من الرباعي والثلاثي بالدهن الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني، وهي شجرة الزيتون وصبغ للآكل عطف على الدنيا إذا من يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت، وإن لكم في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة تعتبرون بها نسقيكم بفتح النون وضمها مما في بطنها اللبن ولكم فيها منافع كثيرة من الأصواب والأبار والشعر وغير ذلك، ومنها تأكلون وعليها الإبل وعلى الفلك أي السفن تحملون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله واطيعوه واحدوا ما لكم من إله غيره واسم ما وما قبله الخبر ومن زائدة أفلا تتقون تخافون عقوبة عبادتكم غيره، فقال الملأ الذين كفروا من قوم الأتباع ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل يتشرف عليكم بأن يكون متبوعا أنتم أتبعوا، ولو شاء الله ولا يعبد غيره لأنزل ملائكة بذلك لا بشرا ما سمعنا بهذا الذي دعنا إليه نوح من التوحيد في آبائنا الأولين إلى أمم الماضية إن هو ما نوح إلا رجل ذي جنة حالة جنون فتربصوا بانتظروا حتى حين إلى زمن موته، قال نوح رب انصرني عليهم بما كذبوا لي بسبب تكذيبهم يا ابن تليكم، قال تعالى مجيبا دعاء فأوحينا إليها أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا بمرء منا وحفظنا ووحينا أمرنا فإذا جاء أمرنا به لكن وفارت النور الخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوع فاسلك فيها يدخل السفينة من كل زوجين أي ذكر وأنثى أي من كل أنواع اثنين ذكر وأنثى ومفعول ومن متعلق بأسلك، وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب في يديه في كل نوع فتقوى يده اليمنى على الذكر ويصعد الأنثى فيحملهما في السفينة وفي قراءة كل بالتنوين فالزوجين مفعول واثنين تأكيد له وهلك زوجته وأولاده إلا من سبق عليه القول منهم بالإلاك وزوجته وولده كان بخلاف سام وحام ويافت فحملهم زوجاتهم ثلاثة، وفي سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا ستة رجال ونساءهم، وقيل جميع من كانوا في السفينة 78 نصف رجال ونصف نساء، ولا تخاطبني في الذين ظلموا كفروا بتركه لكن إنهم مغرقون. قوله رحمه الله في قوله تعالى تخرج من طور سيناء بكسر السين وفتحها سيناء، وهما قراءتان متواترتان. قال: ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة. فكلمة سيناء منعت من الصرف لعلتين، وهي العلمية لكونها علما على مكان، وكذلك التأنيث المراد بها البقعة. وقوله في قول تعالى: نسقيكم بفتح النون وضمها ونسقيكم، وهما قراتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، ثم قالوا في قراءة من كل زوجين وفي قراءة كل، وهما قراتان متواترتان. ثم قال في قصة هذه السفينة، وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما، فجعل يضرب بيديه في كل نوع، فتقع اليد اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى إلى آخر ما ذكر. هذه التفاصيل من الإسرائيليات ولا دليل عليها، والله أعلم بصحتها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الكافرين وإهلاكهم، وقل عند نزولك من الفلك: ربي أنزلني منزلا بضم الميم وفتح الزاي مصدر اسمه الماء واسمه مكان، وبفتح الميم وكسر الزاي مكان النزول مباركا ذلك الإنزال والمكان، وأنت خير المنزلين ما ذكر. إن في ذلك مذكور من أمر نوح والسفينة، ولكن الكفار إلى آيات دلالات على قدرة الله تعالى، وإن مخففة من التغيرة واسمها ضمير الشان، كنا لمبتلين مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم وبعضه، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا قوما آخرين هم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هودا أن أيبي أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون عقابه فتؤمنون. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة بالمصير إليه: وأترفناهم نعمناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، والله لئن أطعتم بشرا مثلكم في قسم وشرطم الجواب الأول ما هو مغني عن جواب الثاني، إنكم إذا أي إذا أطعتم أي إذا أطعتم لخاسرون أي مقبولون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وخبرا أنكم الأولى وأنكم ثاني التأكد لا لما لما طال الفصل، هيهات هيهات اسم فعل ماض بمعنى مصر أي بعد بعد، لما توعدون من الإخراج من القبر ولا مزادة للبيان، إن هي أيما الحياة إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن بحياة أبنائنا وما نحن بمبعوثين، إن هو أيما رمي الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن بمؤمنين مصدقين في البعد بعد الموت، قال رب انصرني بما كذبوني، قال عما قليل من الزمان وما زائلة لا يصبحن لا يصغرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم، فأخذتهم الصياد صياد العذاب ولذلك كائنة بالحق فماتوا فجعلناهم غثاء ونبت يبس أي صيرناهم مثله في اليبس، فبعدا من الرحمة للقوم الظالمين المكذبين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: رب أنزلني منزلا بضم الميم وفتح الزاي، وفي قراءة منزلا بفتح الميم وكسر الزاي، وهما قراءتان متواترتان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا أيوم من آخرين ما تسبق من أمتنا جلا بأن تموت قبل وما يستأخرون عن، ذكر الضمير بعد التأنيث رعاية للمعنى، ثم أرسلنا رسلنا تترا بالتنوين وعدم المتتابعين بين كل اثنين زمان بين كل اثنين زمان طويل، كلما جاء أمة بتحقيق الأمزتين تسير الثانية بين وبين الله رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا في الألاك وجعلهم حديد وعدا لقوم لا يؤمنون، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين حجة بينه وهي اليد والعصا وغير ما من الآيات إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان بها وبالله وكانوا قوما عالين قائلين بني إسرائيل بالظلم، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون مطيعون خاضعون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ولقد أتينا موسى كتاب التوراة لعلهم يقوموا بني إسرائيل يهتدون به من الضلالة، وأوتي بعد أهلك فرعون وقومه جملة واحدة وجعلنا ابن مريم عيسى وأمه آية لم يقل آية لأن الآية فيهما واحدة ولادته من غير فحل، وآويناهما إلى ربوة مكان مرتفع وهو بيت المقدس ودمشق وفلسطين أقوال ذات قرار مستويات يستقروا عليها الساكن وهو معين عن جال ظاهر ترى العيون، يا أيها الرسل كل من الطيبات الحلالات وعملوا صالحا من فرض ونفل إني بما تعملون عليم فأجازيكم عليه، وأعلم أن هذه أي ملة الإسلام أمتكم دينكم أيها المخاطبون يجب أن تكون عليها أمة واحدة حال لازمة، وفي قراءة من تغفيم النون وفي قراءة السمزة إن مشددة استئنافا وأنا ربكم فاتقوني فاعذروا، فتقطعوا إلا أتبعوا أمرهم دينهم بينهم زبرا حال من فائدة تقطعوا أحزاب متقاربين كل يهود والنصارى وغيرهما كل كل حزب بما لديهم عندهم من الدين فرحون مسرورون أذر ما ترك الكفار ما كتب فيه غمرتهم ضلالتهم حتى حيننا حين موتهم أيحسبون أنما نمدهم بنطيم من مال وبنين في الدنيا نسارع أجلهم في الخيرات بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم إن الذين هم من خشية ربهم خوفهم منه مشفقون خائفون من عذابه والذين هم بآيات ربهم القرآن يؤمنون يصدقون والذين هم بربهم لا يشركون معه غيره والذين يؤتون يعطون ما آتوا وأعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة لا تقبل منهم أنهم يقدروا قبل أولهم الجري إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون في علم الله. قوله رحمه الله في قوله تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ذكر الضمير بعد تأنيثه رعاية للمعنى لأن معنى أمة لأن أمة بمعنى قوم فلم تكن الآية ما تسبق من أمة أجلها وما تستأخر وإنما قال وما يستأخرون وهذا التذكير لأن رعاية للمعنى لأن معنى أمة هو قوم وقوله في قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى بالتنوين وعدمه تترى وتترا وما قراتان متواترتان وقوله في قوله تعالى كلما جاء أمة بتحقيق الهمزتين جاء أمة وتسهيل الثانية جاء أمة وما قراتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وأن هذه أمتكم وفي قراءة بالتخفيف وأن هذه أمتكم وفي أخرى بكسر إن وإن هذه أمتكم وهي قراءة متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل ولدينا عندنا كتاب ينطق بالحق بما عملته وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال وهما النفوس العاملة لا يظلمون شيئا منها فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في السيئات بل القلوب والكفار في غمرة جهالة من هذا القرآن ولهم أعمال من دون ذلك مذكور المؤمنين هم لا عاملون فيعذبون عليها حتى ابتدائية إذا أخذنا مترفين أغنياءهم ورؤساهم بالعذاب في يوم بدر إذا هم يجأرون يضجون ويقال لهم لا تجأروا اليوم أنكم منا لا تنصرون لا تمنعون قد كانت آياتي من القرآن تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ترجعون القهقرى مستكبرا عن ما نبي أي بالبيت أو الحرم بأنهم ألوا في أمن بخلاف سائر الناس بمواطن سامرا حول جماعة تتعددون في الليل حول البيت تاجرون من الثلاثي تتركون القرآن من الرباعي تقولون غير الحق في النبي والقرآن قال تعالى فلم يتدبروا أصل ويتدبروا فأدلمت التو في الدار القول القرآن الدال على صدق النبي أم جاءوا ما لم يأتي أباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لو منكرون أم يقولون به جنة الاجتماع به للتقرير بالحق من صدق النبي ومدير الرسل ومن معضيته معرفة رسولا بالصدق والأمانة ولا جنون به بل للانتقال جاءهم بالحق القرآن المجتمل التوحيد وشرع الإسلام أكثر من الحق كارهون ولو اتبع الحق أي القرآن وأهواهم بأن جاء بما يهوون من الشرك بولاد الله تعالى الله عن ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن خرجت النظام المشاهد لوجود الثمانية في الشهادة عند تعدد الحاكم بل أتيناهم بذكرهم بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا أجرا على مدتهم بمن الإيمان فخراج ربك أجر وثواب ورزق خير وفي قراءة خرجا في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجا في موضع خير الرازق أفضل من أعطى وأجر وإنك لتدعو إلى صراط طريق مستقيم لدين الإسلام وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب عن الصراط أي الطريق لناكبون عادلون. قوله في قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون من الثلاثي ومن الرباعي تهجرون وهما قراءتان متواترتان وذلك أن الفعل إذا كان ثلاثي فإن أوله يفتح من هجر تهجرون وأما إذا كان رباعي فإن أوله يضم تهجرون وهما كما سبق قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فخراج ربك خير وفي قراءة أم تسألهم خرجا وفي قراءة فخراج ربك خير أي فخرج ربك خير وفي أخرى خراجا أم تسألهم خرجا وخراجا وهي قراءات متواترات في الموضعين، فخرج ربك وخراج ربك، أم تسألهم خراجا أم تسألهم خرجا، وهي قراءات متواترات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر يجوا إن أصابهم بمكة 7 سنين للجوا تمادوا في طغيانهم ضلالتهم يعمهون يترددون ولقد أخذناهم بعذاب الجوع فما استكانوا تواضعوا لربهم وما يتضرعون يرغبون إلى الله بالدعاء حتى ابتدائية إذا فتحنا عليهم بابا ذا صاحب عذاب شديد ويوم بدر بالقتل إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير وهو الذي أنشأ خلق لكم السمع بما الأسماء والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تكدون التي تشكرون وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون وهو الذي يحيي بنفخ الروح في المضغة ويميت ولا اختلاف الليل والنهار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان أفلا تعقلون صنعه تعالى فتعتبرون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إلى أولنا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لا وفي الأمزتين التحقيق في الموضع وتسير الثانية وإدخال عرف بينهم على الوجهين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا البعث بعد الموت من قبل إن ما هذا إلا أساطير وكاذب الأولين كالضحك والعجب جمع أسطورة بالضم قل لهم لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها سيقولون إلا قل لهم فلا تذكرون بإدغام التاء في الدالة التعظون فتعلمون أن القادر الحق ابتداء قادر على الإحياء بعد الموت قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكرسي سيقول لا يقول فلا تتقون تحذرون عبادة غيره قل من بيده ملكوت ملك كل شيء والتعظم البالغة وهو يجير ولا يجار علي يحمي ولا يحمى عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله وفي قاتل لله بلا الجري في الموضعين نظرا إلى أن معنى من له ما ذكر قل فأنا تسحرون تخدعون وتصفون على الحق عبادة الله وحده أي كيف يخير لكم أنه باطل قوله رحمه الله في قوله تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قال في الهمزتين التحقيق أئذا وأئنا في الموضعين وتسهيل الثانية أئذا أئنا وإدخال ألف بينهما على الوجهين أئذا أئذا وأئنا أئنا هذه الأوجه الجائزة كلها قراءات متواترة ويتحصل من تركيب القراءات بين القراء عدة أوجه ليس هذا مقام ذكرها وقوله في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الكرسي وهذا سبق في غير موضع صواب أن الكرسي أن العرش غير الكرسي وإنما هذا قول الحسن والصواب أن العرش غير الكرسي كما سبق في أكثر من موضع وقوله في قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله هذا في قراءة أبي عمرو وفي قراءة سيقولون لله وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه يحمي ولا يحمى عليه المعنى يمنع ويحفظ من أراد حفظه ولا يمنع منه أحد ولا ينصر من أراد الله خذلانه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى بل أتيناهم بالحق بالصدق وإنهم لكاذبون في نفيه وهو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن إلا كان معه إله لذهب كل إله بما خلق انفرد به ومن على آخر من استيلاء عليه ولا على بعضهم على بعض مغالبة كبيرة ملوك الدنيا سبحان الله تنزيها له عما يصفونه به مما ذكر عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شهد بالجهل صفة ورفع خبره ومقدرا فتعالى تعظم عما يشركونه معه قل رب إما في ضغم ولين شرطية فيما زادت تريني ما يوعدونه من العذاب وصوه صادق بالقتل ببدر رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فأهلك بهلاكهم وإنا لن نريك ما نعدون قادرون ادفع بالتي أحسن الخلة من الصفح والأراضي عنهم السيئات أدعهم إياك وهذا قبل أمر بالقتال نحن أعلم بما يصفون ويكذبون ويقولون فنجازيهم عليه وقل رب أعوذ وأعتصم بك من همزات الشياطين ونزغات مما يوسوس به وأعوذ بك رب أن يحضروني في أموري، لأنهم إنما يحضرون بسوء، حتى إذا يتني إذا جاء أحدهم الموت ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن، قال رب ارجعوني، الجمع للتعظيم، لعلي أعمل صالحا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون فيما تركت ضيعت من عمري. في مقابلة قال تعالى كلا، أي لا رجوع، إنها أي رب ارجعوني كلمة هو قائلها ولا فائدة له فيها، ومن ورائهم أمامهم برزخ حاجز يصدهم عن الرجوع إلى يوم يبعثون ولا رجوع بعده. فإذا نفخ في الصور القرن النفخة الأولى والثانية فلا أنساب بينهم يومئذ يتفاخرون بها ولا يتساءلون عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة، وفي بعض يفيقون وفي آية، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تحرقها وهم فيها كالحون، شمرت شفاهم العليا والسفلى عن أسنانهم، ويقال لهم ألم تكن آياتي من القرآن تتلى عليكم تخوفون بها فكنتم بها تكذبون. قوله رحمه الله في قوله تعالى عالم الغيب، عالم الغيب وعالم بالجر والرفع قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى قال ربي رجعون بالجمع التعظيم، ولم يقل ربي أرجعني، وإنما جاء بالجمع للتعظيم، وأيضا وجه الجمع بأن المراد التكرار، تكرار الطلب، كأنه قال ربي أرجعني أرجعني أرجعني، فباعتبار ما جاء جمع. وقيل إن الجمع باعتبار الملائكة الذين يقصدون قبض روحه، وقوله في قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم قال وفي بعض مواضع القيامة وفي بعضها يفيقون، وفي آية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهو قد جمع أو أجاب عن إشكال. ففي هذه الآية قال تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال الله تعالى في آية أخرى وقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والجمع بينهما أن هذا باعتبار مواطن متفرقة من القيامة، ففي مواطن لا يسأل بعضهم بعضا، وفي مواطن يفيقون كما قال المفسر، قال في بعض مواطن القيامة وفي بعضها يفيقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وفكرة شقاوتنا بفتح أوله والف وهما مصران بمعنى وكنا قوما ضالين عن الهداية، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا إلى المخالفة فإنا ظالمون. قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين اخسأوا فيها ابعدوا في النار أذلا ولا تكلموني في رفع العذاب عنكم فينقطع رجاؤهم، إنه كان فريق من عبادهم المهاجرون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا بضم السين وكسر مصر بما الهزء منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان حتى أنسوكم ذكري فتركتم واشتغالكم الاستهزاء فهم سبب الإنساء فنسب عليهم وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وأداكم إياهم إنهم بكسل أمزتي هم الفائزون بمطلوبهم استنافنا بفتح مفعول ثاني لجزيتهم. قال تعالى لهم بلسان مالك وفكرات قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم شكوا في ذلك واستقصروا العظام في من العذاب فاسأل العادين الملائكة المحصين أعمال الخلق. قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة قل إنما أي ما لبثتم إلا قليلا وأنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون بالبناء الفاعل والمفعول، لا بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجعون إلينا ونجازي على ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتعالى الله عن العبث وغير مما لا يليق به الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الكرسي والسيء الحسن، ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به صفة كاشفة لا مفهوم لها فإنما حسابه جزاء عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا يسعدون، وقل رب اغفر وارحم المؤمنين في رحمة زيادة مع المغفرة وأنت خير الراحمين أفضل رحمة راحم. قوله رحم الله في قوله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وفي قراءة شقاوتنا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قول تعالى قال اخسأوا فيها، قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين، أي بوقت المقصود أنه وقت طويل. أما هذا التقدير فالله أعلم بصحة ثبوته، لكنه لم يجيبهم إلا بعد وقت طويل، وهذا فيه تعذيب لهم. وقوله في قوله تعالى فاتخذتموهم سخريا بضم السين وكسرها، سخريا وسخريا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم بكسر الهمزة وبفتحها أنهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى قال كم لبثتم، وفي قراءة قل كم لبثتم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وأنكم إلينا لا ترجعون بالبناء الفاعل والبناء المفعول ترجعون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الكرسي، الصواب أن العرش غير الكرسي كما سبق، وهذا القول هو قول الحسن وهو قول مرجوح. وقوله في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به صفة كاشفة لا مفهوم لها، أي بيان للواقع، وأن كل من دعا مع الله إلها آخر لا بد أن يكون لا برهان له، فهذه حال كل من دعا مع الله إلها آخر، هذه صفة كاشفة لا مفهوم لها. ولا يفهم من ذلك مفهوم مخالفة أن من دعا مع الله إلها آخر له برهان، أن هذا جائز له، فإن كل من دعا غير الله فإنه لا برهان له به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النور مدنية آية 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددا لكثرة المفروض فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالة لعلكم تذكرون. بضع من التاء الثانية بالدال أي تتعظون. الزانية والزانية غير المحصنين لردمهما بالسنة، وألف ما ذكر موصولة ومبتدأ لشبه بالشرط دخلت الباب في خبره، وهو فجلد كل واحد منهم 100 جلدة ضربة يقال جلد أو ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر. ولا تأخذكم بما رفضتم في دين الله أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حد ما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يوم البعث، في هذا تحريضنا على ما قبل الشرط وهو جواب ودل على جوابه. وليشهد عذابهما الجلد طائفة من المؤمنين قيل 3 وقيل 4 عدد شهود الزنا. الزاني لا ينكع يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكع إلا زانية أو مشرك مناسب لكل منهما ما ذكر، وحرم ذلك ينكع الزواني على المؤمن الأخيار. نزل ذلك لما أما فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بقايا المشركين وأنهم مسرات لينفقن عليهم، فقيل التعليم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله وينكع الأيام منكم. والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهن برؤيتهم فجلدوا من كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا، ولا يكون الفاسقون التي أنهم كبيرة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور لهم قل فهم رحيم بهم بلام التوبة. فبها ينتهي رزقهم وتقبل شهادتهم، وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء وعليه إلا أنفسهم وكذلك يا جماعة من الصحابة، فشهادة عاد مبتدأ أربع شهادات النصب والمصر بالله إنه لم يصدق فيما رمى به زوجته من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك، وخبر المبتدئ تدفع عنه حد القذف، ويدفع عن العذاب حد الزنا الذي ثبت بشهاداته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين فيما رماه به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين في ذلك. قوله رحمه الله في سورة النور وهي 64 آية. قال الداني هي 60 آيتان في المدنيين والمكي، وأربع في عدد الباقين. وقوله في قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها مخففا ومشددا، فرضناها وفرضناها وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وفي هذا تحريض على ما قبل الشرط، وما قبل الشرط وهو إقامة الحد على الزاني والزانية. وقوله في قوله تعالى الزاني لا ينكح يتزوج. الراجح في معنى هذا ما ذكره الطبري، قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترعى حرمة ذلك. قال ابن عباس ليس هذا بالنكاح وإنما هو الجماع، أي لا يزني بها إلا زان أو مشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى هذه الآية ذكر فيه العلماء عدة أقوال، ممن ذكرها القرطبي رحمه الله ذكر قرابة 6 أو 7 أقوال، لكن لعل هذا هو الأقرب أن في الآية ليس المسألة مسألة النكاح، وإنما كما ذكر ابن عباس لا يطاوعه على مراده إلا زانية أو مشركة، أما المؤمنة العفيفة فإنها لا تطاوع هذا الزاني. وقوله في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، قال بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم، وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة، أي قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون. وقوله في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك. ويترتب على لعان الرجل لامرأته 3 أمور، أولها دفع الحد عنه، وثانيها انتفاء الولد منه، وثالثها إيجاب الحد على المرأة. ويترتب على لعان المرأة 3 أمور أيضا، دفع الحد عنها وتأبيد تحريمها على زوجها الذي لاعن منها، والأمر الثالث فسخ نكاحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك وأن الله تواب بقبول التوبة في ذلك وفي غيره حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعجل بالعقوبة من يستحقها، إن الذين جاءوا بالإفك أسوأ الكذب على عائشة أم المؤمنين بقذفها عصبة منكم جماعة من المؤمنين. قال الحسن بن ثابت وعبد الله بن مبين ومصر وحمة بنت جحش لا تحسبوا أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم يجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن أتى معها منه وهو صفوان، فإنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أزيل الحجاب ففرغ منها ورجع ودانا من المدينة وأذن بالرحيل إليه فمشيت وقضيت شعني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدي انقطع وهو بكسر مهملة القلادة، فرجعت ألتمس وحمل هودجه وما يركب فيه على بعيري يحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلق وبضم المهملة وسكون اللام من الطعام القليل، ووجدت يقضي وجيت بعدما ساروا فجلست بالمنزل الذي كنت فيه وظننت أنكم سيفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فالدلجة هما بتشديد الرأي والدال أي نزل من آخر الليل الله رحمه الله هما بتشديد الرأي والدال أي عرس والدلجة في هذين الفعلين. وهذه القصة أو هذا الحديث الوارد في هذه القصة وما سيرد هي من أعظم العظات والعبر، فإن المرأة إذا تأمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي أولياءه، كل ما كان الرجل أو المؤمن أو المؤمنة أشد إيمانا كل ما كان أشد بلاء، فإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى النبي وعائشة وأسرة عائشة وأبو بكر وزوجته بهذا البلاء، وهو أنه تسلط المنافقون واتهموا عائشة باتهام عظيم وهو وقوعها في الزنا، وقد برأها الله من ذلك، وهي ستذكر هذه القصة التي حصل فيها هذا الاتهام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالدلج وهما بتشديد الراء والدال، أي نزل من آخر الليل للإستراحة، فسار منه فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم من الشخصة، فعرفني حين رأني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاع حين عرفني، أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلباب، أي غطيت بالملات، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع حين ناخ راحلته ووطئ على يدها فركبت فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغلين في أحد الضيرتين من أوغر، والقين في مكان وغل في شدة الحر، فهلك من هلك في. وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول. انتهى قولها رواه الشيخان. قال تعالى: لكل امرئ منهم ما عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، والذي تولى كبره منهم يتحمل معظمه فبدا بخوض فيه. واشاع عبد الله بن مبين له عذاب عظيم والنار في الاخره، لولا هلا اذ حين سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم يظن بعضهم ببعض خيرا، وقالوا هذا إفك مبين كذب بين. في التباتهم على الخطاب ايضا انتم هي العصبه، وقلتم لولا هلا جاءوا الى العصبه عليه باربعه شهداء شهدوا، فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله في حكمهم الكاذبون فيه، ولولا الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فطتم فيها العصبة ويخطتم عذاب عظيم في الآخرة، إذ تلقونه بألسنتكم، أن يروي بعضكم بعض واحد من الفعل عدة التائن وإذ مصروم بمسكم أو بأفطتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبون وهينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم، ولولا هلا إذ حين سمعتم وقلتم ما يكون ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ولتعذبنا هذا بهتان كذب عظيم، يعظكم الله بأنكم أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك، ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي والله أعلم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بالنسبة إليهم وهم العصبة لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد للقذف والآخرة بالنار لحق الله والله يعلم انتفاع عنهم، وأنتم أيها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم، ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان طرق تزيينه، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه المتبع يأمر بالفحشاء والقبيح والمنكر شرعا باتباع ما ولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أيها العصبة بما قلت من ذلك من أحد أبدا ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي ويطهر من يشاء من الذنب بقبول توبة منه، والله سميع لما قلتم عليم بما قصدتم. ولا يأت ليحلف أولو الفضل أي أصحاب الغنى منكم والسعة إلا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله نزلت في آية حلف ألا ينفق على الصح، وابن خالتي مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا لا تصدقوا على من تكلف بشيء من الإفك وليعفوا وليصفوا عنه في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين؟ قال أبو بكر: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصر ما كان ينفق عليه. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم ناصب، والاستقرار الذي تعلق به لهم تشهد بالفوقانية والتعتانية عليهم اليوم ناصب، الاستقرار الذي تعلق به لهم تشهد بالفوقانية والتعتانية عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاء الواجب عليهم، ويعلمون أن الله الحق المبين حيث حقق لهم جزاء الذي كانوا يشكون فيه. ومن عبد الله بن أبي: والمحصنات هنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في قلبه إن توبة، ومن ذكر في قلبه إن أول سورة التوبة غيرهن الخبيثات من النساء، ومن الكلمات للخبيثين من النساء من الناس، والخبيثون من الناس الخبيثات ما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس، والطيبون منهم للطيبات ما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله، أولئك الطيبون والطيبات من النساء والرجال منهم عائشة وصفوان مبرؤون مما يكون، الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم، لهم للطيبين والطيبات من النساء مغفرة ورزق كريم في الجنة، وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزق كريما. قوله رحمه الله في قوله تعالى: يوم تشهد بالفوقانية والتحتانية، تشهد ويشهد، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه، ومنهم عبد الله بن أبي. والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في قذفهن توبة. ومن ذكر في قذفهن أول السورة توبة غيرهن. مراده بهذا بيان مذهب ابن عباس رضي الله عنه، حيث قال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة رضي الله عنها. وهذا منه رضي الله عنه تهويل لأمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ، فهو رضي الله عنه يرى أن من قذف عائشة فإنه لا توبة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد السلام عليكم أدخلوا، كما ورد في حديث: ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الدال خيرية أو فتعملون به، فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو الرجوع أزكى أي خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع منفعة لكم بالسكنان وغيره، كبيوت الرباط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون، في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي أنه إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظروا ومن زادة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعلوا بها ذلك أزكى خير لهم إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعلوا بها ولا يبدين يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، فيجوز نظر الأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وفي أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه وضينة الفتنة ورجح حسما للباب، وليضرب لم يخمرهن على جيوبهن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبولتنا جب وبعنا زوجنا وأبائنا وأبائي بولتنا وابنائنا وابنائي بولتنا وإخواننا وبني إخواننا وبني أخواتنا ونسائنا ومملكة إيماننا، فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة ويحرم نظره لغير الأزواج. وخرج بنساء إن الكافرات فلا يجوز المسلمات التكشف لهن، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو التابعين في بضوع الطعام غير بالجري صفة النصب استثناء أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كلنا والطفيف على الأطفال الذين لم يظهروا يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدل لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ولا يضربن بأرجلهن ليعلى ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن غيره لعلكم تفلحون تنجون من ذلك بقبول التوبة منه. وفي الآية تغريب الذكور على الإناث. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، قال: كبيوت الربط والخانات المسبلة. والربط جمع رباط، وهو مكان المرابطة في سبيل الله، والخانات هي الفنادق، والمسبلة أي الفنادق المسبلة التي أعدت للمسافرين في سبيل الله، فيسكنها من شاء، من سبق إليها فهو أولى بها. فهذه لا جناح على المرء أن يدخلها ويستفيد منها ثم يغادرها. وقوله في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان، فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة. قال: ورجح أي هو الراجح. قال المبارك فوري في قوله: والوجه والكفان إلا ما ظهر من الوجه والكفان، هذا التفسير فيه نظر، فإن الله استثنى ما ظهر بنفسها ولم يحدد بالوجه والكفين. والراجح وهو مرجح المفسر أنه لا يجوز النظر للوجه ولا للكفين، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، وإنما جاء الحجاب لغطاء الوجه، أما غطاء بقية الجسد هذا معلوم ولا تتكشف المرأة، وإنما هذا الحجاب إنما شرع لإغطاء الوجه. وسبق معنا قبل قليل حديث عائشة في الصحيحين قالت فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. فهذا نص لأن الوجه يغطى، وقد أجمع العلماء على أن الوجه إذا كان، حتى من قال بجواز كشف الوجه، أن الوجه إذا كان في إخراجه فتنة أنه يجب ويحرم على المرأة أن تخرج هذا الوجه. فكيف الحال بمن تخرج الوجه ويكون عليه شيء من الزينة أو غير ذلك مما يسبب الفتنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لجميع المسلمين. وقوله في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة، فيحرم نظره لغير الأزواج، وهذا فيه نظر. والراجح أنه يجوز للمحارم غير الزوج وكذا لما ملكت أيمان أن ينظروا إلى ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والشعر والذراعين، أما ما بين، قال إلا ما بين السرة والركبة، فهذا فيه نظر. فيحرم للأب مثلا أن ينظر إلى صدر بنته أو ما اعتلى من الساق وغير ذلك، فهذه أمور يجب أن تغطى، لكن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والشعر ونحو ذلك والذراعين. وقوله في قوله تعالى غير أولي الإربة من الجر والنص غيري وغيرة، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم جمع أيم، وهي من ليس لها زوج بكرا كان توثيبا، ومن ليس له زوج، وهذا في الأحرار والحرائر. والصالحين المؤمنين من عبادكم وإمائكم وعباد وعباد من جموع العبد، إن يكونوا إلى أحرار فقراء يغنيهم الله بالتزوج من فضله، والله واسع للخلق عليم بهم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ما ينكحون بهم من مهر ونفقة عن الزنا حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله فينكحون. والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإيمان فكاتبوا من علمت فيهم خيرا أيمانة وقدرة على الكسب لأداء ما الكتابة. وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتها فأنت حر. فيقول قبلت ذلك وآتوا أمر للسالة من مال الله الذي آتاكم ما تستعين ما يستعينون به في أداء ما التزموا لكم. وبمعنى الإيتاء حط شيء مما التزموا، ولا تكرهوا فتياتكم أيمانكم على البغاء الزنا إن أرادنا تحصنا تعفوا عن وادي الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط. لتبتغوا بالإكراه عرض الحياة الدنيا. نزل في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه لو على الكسب الزنا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراه إن غفور لهن رحيم بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح يكسر في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته، ومثلا خبر عجيب وهو خبر عائشة من الذين خلوا من قبلكم من جسم ثالث من إخبار من عجبتك خبر يوسف ومريم. وموعظة للمتقين في قوله تعالى ولا تأخذكم بما رفتم في دين الله لولا استمعتم وظن المؤمنون إلى آخره، ولولا استمعتم وقلتم إلى آخره يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وتخصيصه بالمتقين لأنهم المنتفعون بها. الله نور السماوات والأرض ينورهما بالشمس والقمر مثل نور صفته في قلب المؤمنين كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج وهي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة هي الأنبوبة في القنديل. الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب درذيء أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرع بمعنى الدفع لدفع الظلام، وبضمها وتشديد الباء منسوب وتشديد الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤي. توقف قد المصباح بالماضي وفكرة بمضارع أو قد مبنيا للمفعول بالتعتانية وبأخرى بالفوقانية أي الزجاجة من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسس نار لصفاء نور به على نور بالنار، ونور الله يهداه للمؤمن نور على نور الإيمان. يهدي الله لنور أيدي الإسلام من يشاء ويضرب ويبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهم ليعتبروا فيؤمن الله بكل شيء عليم منه ضرب الأمثال. قوله رحم الله في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط، أي يحرم الإكراه على الزنا وإن لم ترد هذه الفتاة تحصنا، وإنما نص على ذلك أنه لأنه هو الواقع من عبد الله بن أبي الذي نزلت في حقه الآية، فإنه كان عنده فتيات يكرهن على الزنا لكي يكسب منهن المال، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها مبينات ومبينات وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى كوكب دريء بكسر الدال وضمها دريء ودريء وهما قراءتان متواترتان وبضمها مع التشديد درجي وهي قراءة متواترة كذلك. توقد وفي قراءة بمضارع أوقد مبنية للمفعول بالتحتانية يوقد، وفي أخرى بالفوقانية توقد، وهي قراءة متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى في بيوت متعلق بيسبح الآتي آذين الله أن ترفع تعظم ويذكر في اسمه بتوحيده يسبح بفتح الموحدة وكسرها أن يصلى له فيها بالغدو مصر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشائم بعد الزوال. رجال فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتح نائب الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه. لا تلهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة عرفها إقامة تخفيف وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب وتضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف القلوب بين النجاة والهلاك والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال وهو يوم القيامة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويتواب وأحسن بمعنى حسن ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما لا يحسب ما ينفقه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قائلين في فلات وشعر يرى فيها نصف النصف يرى فيها نصف النار في شدة الحر يشبه الماء الجاري يحسبه يظن الظمآن وإلى عطشان ماء حتى إذا جعله من جد شيء مما حسبه كذلك الكافر يحسب أن عمله كالصدقة حتى إذا ما توقد على ربي لم يجد عمله إلا من فهو وجد الله عنده عند عملي فوفاهم حسابه وجزاه عليه في الدنيا والله سريع الحساب المجازى. أو الذين كفروا أعمالهم السياد كظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه الموج الثاني سحاب غيم هذه ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب إذا أخرج الناظر يده في الظلمة لم يكد يراه لم يقرب من رؤيتها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور أي من لم يهدي الله ولم يهتد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات وأرضه من التسبيح صلاة والطير جمع طير بين السماء والأرض صافات حال باسطات أجنحتهن كل قد علم الله صلاة وتسبيحه والله أعلم بما يفعلون في تغريب العاقل. ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وإلى الله المصير المرجع. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوق برفق ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فترى الودق المطر يخرج من خلال مخارجه وينزل من السماء من زائدة جبال فيها في السماء بدل بعالة الجار من برد بعضه فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء ويكاد يقرب السنة بقي لمعانه يذهب بالأوصال النظرة ويخطفها. قوله رحمه الله في قوله تعالى أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح بفتح الباء وكسرها يسبح وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى رجال وحصرها بالرجال لأن من شأنهم حضور المساجد والجمعة والجماعة. وقوله في قوله تعالى يحسبه الظمآن أي العطشان وكل من يراه يحسبه ماء، وإنما خص الظمآن لأنه أحوج إليه من غيره. وأما هذا السراب الذي يكون من بعد فإن كل من يراه يحسبه ماء، وإنما خص الماء كما سبق لأنه أحوج إلى الماء من غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يقلب الله الليل والنهار يأتي بكل منهما بدل الآخر، إن في ذلك التقريب لعبرة دلالة لأولي البصائر لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. والله خلق كل دابة أي حيوان من ماء نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوام، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم من دين الإسلام. ويقولون أي المنافقون: آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد وأطعناهما فيما حكم به، ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد لذلك أنا وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعودين الموافقون والموافقين قلوبهم لألسنتهم، وإذا دعوا الله ورسوله مبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مسرعين طائعين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا ويشكوا في نبوته، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم وأن يظلموا فيه؟ لا، بل أولئك هم الظالمون بالإعراض عنه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من قول الله قبل من يقول سمعنا وأطعنا بالإجابة ولك إلى ذنوب المفعول الناجون. ومن يضل الله ورسوله يخشى الله يخاف ويتقه بسكون الآية وكسرها بأن يطيع فأولئكم فائزون بالجنة. وأقسموا بالأجد أيمانهم غاية أرينا مرتهم بالجهد لا يخرجون. قل لهم: لا تقسموا طاعة معروفة للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه، إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بقول ومخالفتكم بالفعل. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا عن طاعتي بعد فإذتين الخطاب لهم، فإنما علي ما حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوا تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين والتبليغ البين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، بسكون الهاء وكسرها ويتقه ويتقه، وهما قراءتان متواترتان. هنا قراءة لم يذكرها المصنف المفسر رحمه الله، وهي إسكان القاف ويتقه وكسر الهاء، وهي كذلك قراءة متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار كما استخلف بالبناء الفاعل والمفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام، بأن يظهروا على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها، ولا يبدلنهم بالتغيير والتشديد من بعد خوف من الكفار أمنا، وقد انتظر وعدوا لهم بما ذكر وأثنى عليهم بقوله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومسالهم بحكم التعليل، ومن كفر بعد ذلك الإنعام منهم به فأولئك هم الفاسقون. وأول من كفر به قتلة عثمان رضي الله عنه، فصاروا يقتدرون بعد أن كانوا إخوانا. وأقيموا الصلاة وأدوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي رجاء الرحمة لا تحسبن بالفقانة والتعتنية والفاعل الرسول الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا وما وهم مرجعون من النار ولبئس المصير المرجعون. يا أيها الذين آمنوا ليس أنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من أحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت الظهر، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، بالرفع خبر مبتدا مقدر بعده مضاف وقام مضاف إليه مقامه، هي أوقات أي أوقاته، وبالنصب بتقرير أوقاته منصوبا بدلا من محل ما قبله، وقام مضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو، وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات. ليس عليكم ولا علم علم مالك والصبيان جناهم في الدخول عليكم بغير استئذان بعده، وأن بعد الأوقات الثلاثة هم طوافون عليكم بخدمة بعضكم طائف على بعض، والجملة مؤكدة لما قبلها كذلك كما بين ما ذكر، يبين الله لكم الآيات كام. والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبر لهم. وأيد الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تعاون الناس في ترك الاستئذان. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف بالبناء للفاعل والمفعول استخلف، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ولا يبدلنهم، وفي قراءة بالتجديد: ولا يبدلنهم، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: لا تحسبن، بالفوقانية والتحتانية، لا يحسبن، وعلى التحتانية يكون الفاعل الرسول، لا يحسبن الذين كفروا، أي لا يحسبن الرسول الذين كفروا معجزين، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ثلاث بالرفع، ثلاث عورات، وبالنص ثلاثة، وهما قراتان متواترتان. وقوله ثلاث عورات لكم بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعد مضاف، وقام المضاف إليهم مقامه. وأصلها أصل الجملة أوقات ثلاث عورات، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعلى الرفع يكون الوقف على العشاء من بعد صلاة العشاء، ثم يبدأ القارئ ثلاث عورات لكم. وعلى قراءة النص يكون الوقف على تمام الجملة من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وهذا علم ينبغي أن ينتبه له، وهي أنه قد يختلف الموقف الأولى في الوقوف على حسب القراءة. فهنا قراءة تكون فأن تكون مبتدأ في حال، فهذه الأولى أن يوقف قبلها ويبتدأ بها. وهناك قراءة كأن يكون على هذه القراءة تعليل، فهذه الأولى أن توصل، وهكذا كما سبق معنا في نظائر عدة، وسيأتي له نظائر أخرى. وقوله في قوله تعالى والله عليم حكيم، وآية الاستئذان قيل منسوخة، وقيل تهاون الناس بها، ليست منسوخة لكن تهاون الناس بها. ولما روي أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا الله بها ولا يعمل بها أحد؟ فقال ابن عباس إن الله رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب، وربما دخل الخادم أو الولد على الرجل على أهله، فأمر الله بالاستئذان في تلك الدور، فجاءهم الله بالستور والحجب، فلم أرى أحد يعمل بذلك بعد هذا. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه كان مأمور بها لما لم يكن هناك حجب ولا أبواب ولا ستور، فكان ربما الابن دخل على والديه وهم في حال لا يحسن أن يدخل عليهم بها، لكن لما جاءت هذه الأبواب التي تغلق وهذه الستور لم يلزم هذا. وقوله وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان، هذا مروي عن سعيد بن جبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم إلى أحرار الكبار كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء قاعدنا عن الحيض والولد لكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس علينا جرعون أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار غير متبرجات مضيرات بزينة خبيثة كقلادة وسوارين وخلخال وأن يستعفين بأن لا وضعنا خير لهن والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم ليس على ما حرج ولا على الأرض حرج ولا على الميض حرج في مواكلة مقابرهم ولا حرج على أنفسكم أن تكونوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتيحه وخزنتموه لغيركم أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضر أي داعي لمرضاهم به ليس عليكم جرعان أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتنا متفرقين جمع شت نزل علي نزل في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤكل ويترك الأكل فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل فيها فسلموا على أنفسكم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن ملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم تحية مصدر حية من عند الله مباركة طيبة يثاب عليها كذلك يبين الله لكم الآيات أن يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. قوله رحمه الله في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا جميعا أو أشتاتا متفرقين نزل في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤكله يترك الأكل وهم قوم من بني ليث ابن عمرو من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده ويمكث يومه حتى يجد ضيفا يأكل معه وهذا من كرمهم لكن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا مع الرسول على أمر جمع كخطبة الجمعة لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأن أمر فأذن لمن شئت منهم بالانصراف يستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، من تقول يا محمد، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض صوت. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يخرجون من المسجد بالخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقد للتحقيق: فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله أو رسوله أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا وخلقا، قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق، ويعلم يوم يرجعون إليه في التفات وخطاب متى يكون فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء من أعمالهم وغير عليم. سورة الفرقان مكية: إلا والذين لا يدعون مع الله إلا آخر إلى رحيما فمدني، وهي 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك تعالى الذي نزل الفرقان القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل على عبده محمد ليكون العالمين الإنس والجن نذيرا مخوفا من عذاب الله، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء من شأن أن يخلق وقدره تقديرا سواء وتسوية، واتخذوا الكفار من دونه إلا غيره آلهة الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا أي دفعه ولا نفعا أي جر، ولا يملكون موته ولا حياة أي ماتة لأحد وحياة لأحد، ولا نشورا أي بعثا للأموات. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، أي يخرجون من المسجد الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء، وهذا غير خاص بالخطبة، بل هو يشمل الذين يتسللون من المنافقين في غزوة الخندق أيضا. وقوله رحمه الله في سورة الفرقان وهي 77 آية، قال الداني هي 77 آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا القرآن إلا إفك كذب افتراه محمد وعانى عليه قوم آخرون وهم من الكتاب، قال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا كفرا وكذبا بهما، وقالوا أيضا وأساطير الأولين كذبهم جمع صورة بالضم اكتتب أن تسخى من ذلك القوم بغيره فأية لا تقرأ عليه ليحفظها بكرة وأصيلا غدوة وعشيا، قال تعالى: رد عليهم قل أنزله الذي يعلم السر الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا للمؤمنين رحيما بهم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لولا أن لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يصدقه، أو يلقى إليه كنز من السماء ينفقه، ولا يهتدوا المشي بالأسواق لطلب المعاش، أو تكون له جنة مستار يأكل من أيمة ماله فيكتفي بها، وفي قراءة نأكل بالنوي نحن فيكون له مزية علينا بها. وقال الظالمون أي الكافرون المؤمنين: إن ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا مغلوبا على عقله. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفق وإلى ملك يقوم معه بالأمر، فضلوا بذلك عن الهدى فلا يستطيعون سبيلا طريقا إليه. تبارك تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوا من الكنز والبستان جنات تجري من تحت النار في الدنيا، لأنه شأن يعطيه إياه في الآخرة، ويجعل بالجزم لك قصورا أيضا. وفي قراءة من رفع السنافة: بل كذبوا بساعة القيامة وعدنا لمن كذب بساعة سيرا النار مستعرة مشتدة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيظ غليانا كالغضبان إذا غلى صدروا من الغضب، وزفيرا صوتا جريا وسمعوا التغيظ رؤيته وعلمه، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتجليل والتغفير بأنه ضيق عليهم، ومنها حال من مكان لأنه في الأصل صفة الله، مقرنين مصفدين قد قرنت أي جمعت أيديهم إلى أعناق في الأغلال والتشديد والتكرير، دعوا هنالك ثبورا هلاكا. فيقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لعذابكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: يأكل منها، وفي قراءة نأكل، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ويجعل بالجزم لك قصورا، وفي قراءة بالرفع ويجعل لك، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا بالتشديد والتخفيف، ضيقا وضيقا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قل ذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعدها المتقون كانت لهم في المثال جزاء ثوابا ومصيرا مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين حال لازمة كان وعد ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا يسأل من وعد به ربنا وآتنا ما وعدت على رسلك وتسأل لهم الملائكة ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ويوم نحشرهم بالنون والتهتانية وما يعبدون من دون الله غيرهم من الملائكة وعيسى وعزير والجن فيقول تعالى بالتهتانية والنون للمعبودين إثبات الحجة على العابدين أنتم بتحقيق الهمزتين وابداء الثانية ألف وتسهيل إدخال الفم بين المسألة والأخرى وترك أضللتم عبادي هؤلاء أوقاتهم في الضلال بأمنكم يوم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل طريق الحق بأنفسهم قالوا سبحانك تنزيها لك ما لا يليق بك ما كان ينبغي يستقيم لنا أن نتخذ من دونك غيرك من أولياء مفعول أول ومزالة لتأكيد النفي وما قبل الثاني فكيف نأمر بعبادتنا ولكن متعتم وأباهم من قبل أن بيطالة العمر وساعة رزق حتى نسوا الذكرى وتركوا الموعظة والإيمان بالقرآن وكانوا قوما برا هلكا قال تعالى وقد كذبوا كما كذب المعبودون العابدين بما تقولون بالفوقانية أنهم مالتهم فما يستطيعون بالتهتانية والفوقانية إليهم ولا أنتم صرفا دفع العذاب عنكم ولا نصرا من عليكم منه ومن يظلم يشرك منكم نذيقوا عذابا كبيرا شديدا في الآخرة وما أرسلنا قبلكم من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فأنت مثلهم في ذلك وقد قد لهم مثل ما قيل لك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة بلية ابتلي الغني بالفقير بالمريض والشريف والوضع يقول الثاني في كل مالية لا أكون كالأول في كل أتصبرون على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم استفهام بما على أمر يصبروا وكان ربك بصيرا بمن يصبر وبمن يجزع قوله رحمه الله في قوله تعالى ويوم نحشرهم بالنون والتحتانية نحشرهم ويحشرهم وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى وما يعبدون من دون الله فيقول بالتحتانية والنون فيقول وفنقول وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا مع تسهيلها وبالتسهيل أأنتم وإدخال ألف بين المسهل والأخرى وتركه أأنتم وأنتم وكذا بإبدال الثانية ألفا أنتم وهي قراءة متواترة وقوله في قوله تعالى قد كذبوكم بما تقولون بالفوقانية والتحتانية بالفوقانية بما تقولون فما يستطيعون بالتحتانية والفوقانية فما يستطيعون وفما تستطيعون وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث لولا هل أنزل علينا الملائكة فكانوا رسلا إلينا أو نرى ربنا فيخبرنا بأن محمد الرسول قال تعالى لقد استكبروا وتكبروا في شأن أنفسهم وعتوا طغوة كبيرا بطلب رؤية الله تعالى في الدنيا وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتي بالإبدال في مريم يوم يرون الملائكة في جملة الخلائق ويوم القيامة نصبوا بأذكر مقدرا لا بشرى يومئذ للمجرمين الكافرين بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة ويقول يقولون حجرا محجورا على عددهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدتنا عودا معادا يستيدون من الملائكة وقال تعالى وقدمنا عمدنا إلى ما عملوا من عمل الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيفنا غادة ملوهم في الدنيا فجعلناه هباء منثورا هو ما يرى في الكوى التي عليها الشمس كالغبار المفرق أي مثله في عدم النفي بإذ لا ثواب فيه لا عدم شرط ويجازون عليه في الدنيا أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة غير مستقر من الكافرين في الدنيا وأحسن ما قيل منهم أي موضع قائلة فيها غير صلاة النار في الحر وأخذ من ذلك انقضاء الحجاب في نصف النار في نصف نار كما ورد في حديث ويوم تشقق السماء وكل سماء بالغمام ما هو غيم أبيض ونزل الملائكة من كل سماء تنزيلا ويوم القيامة نصب بذكر مقدرة وفي قراءة من تشديد الشين تشقق بإدغام التهتانة في أصل فيها في أخرى ننزل بنونية ثانية ساكنة وضم الله من نصب الملائكة الملك يومئذ الحق للرحمن لا يشرك فيه أحد وكان اليوم يوم على الكافرين عسيرا شديدا بخلاف المؤمنين ويوم يعض الظالم المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق بشارتين ثم رجع إرضاله وإبن بن خلف على يديه ندما وتحسرا في يوم القيامة يقول يا للتنبيه ليتني اتخذت مع الرسول محمد سبيلا طريقا إلى الهدى يا ويلتى ألف ويوضع عن آل إضافة أي ويلتي وما ناولكتي ليتني لما تغفر أن يبين خليلا لقد ضلني عن الذكر القرآن بعد الجانب ردني عن الإيمان به قال تعالى وكان الشيطان لسان الكافر خذولا بأن يترك يتبرأ منه عند البلاء وقال الرسول محمد يا ربي إن قومي يا قريش اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروكا قال تعالى وكذلك كما جعلنا لك عدوا من مشركي قومك جعلنا لكل نبي قبلك عدوا من المجرمين المشركين فاصبر كما صبر وكفى بربك عاديا لك ونصر الناصر لك على أعدائك قوله رحمه الله في قوله تعالى عتوا كبيرا وعتوا عتوا كبيرا وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتي بالإبدال في مريم. وقوله على أصله أي من غير إبدال بخلاف الذي في مريم، فإنه أعل لمناسبة رؤوس الآي، وسبق بيان أصل هذه الكلمة. وقوله في قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا أي عودا معادا يستعيذون من الملائكة. قال الطبري قال بعضهم تقول الملائكة حراما محرما أن تكون لكم البشرى أي أيها المجرمون. وقوله في قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وفي قراءة تشقق وتشقق قراءتان متواترتان، ونزل الملائكة وفي قراءة ننزل الملائكة وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا هل أنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور. قال تعالى نزلناه كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك نقوي قلبك ورتلنا ترتيلا آتينا به شيئا بعد شيئا بتمامه وتوالت لتيسير فهمي وحفظه ولا يأتونك بمثل في إبطال أمرك إلا أتيناك بالأقدة فينا وأحسن تفسيرا بيانا. وهم الذين يشعرنا له جميع يساقون إلى جهنم وذلك شر مكان وجهنم وأضل السبيل أخطأوا طريقا من غيرهم وكفرهم. ولا قد آتينا موسى كتاب التوراة وجعلنا ما وخورنا وزيرا معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآتنا الكبت فرعون وقومي فذهبا إليهم برسالة وكذبوا ما فدمرناهم تدميرنا لك وملكا. واذكر قوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيب نوح لطول الأبدي فيهم فكأنه رسل أو لأن تكذيب وتكذيب لباقي الرسل اشتراك من المدينة بالتوحيد أغرقناهم جوابوا لما وجعلناهم للناس بعد ما آتنا فرصنا وعدنا بالآخرة الظالمين كافرين عذاب أليما مظلما سوى ما يحل بهم في الدنيا. واذكر عاد قوم عود وثمود قوم صالح أصحاب الرس اسمه بئر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعودا حول أفنارهم وبمنازلهم وقرونا أقوام بين ذلك كثيرا بين عاد وأصحاب الرس وكلا ضربنا لو الأمثال في إقامة الحجة عليهم فلم نلكم إلا بعد إنذار وكلا تبرنا تتبعنا لكنا إليكم بتكذيب الأنبياء. ولقد أتوا أي مر كفار ومكة على القلعة التي أمطرت مطر السبي مصر وسائب الحجارة وعظمى قرى قوم لوط ذلك الله على عارفين الفاحشة أفلم يكونوا يرون في سفر من الشام فيعتبرون التقرير بل كانوا لا يرجون يخافون نشورا بعدا فلا يؤمنون. وإذا رأوك إنما يتخذونك إلا هزوا مزوا به يقولون هذا الذي بعث الله رسولا في دعوة مفتقرين له عن الرسالة إن مخففة من الذخيرة واسمها محذوفنا إنه كاد ليضلنا لا صفنا على التي لو نصبرنا عليها صرفنا عنها. قال تعالى سوف يعلمون حين يرون العذاب عيانا في الآخرة من أضل سبيلا أخطأوا طريقا أهما المؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وأصحاب الرس اسم بئر. قال الطبري والصواب في قول من قال هم قوم على بئر، وذلك أن الرس في كلام العرب كل محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أرأيت أخبري من اتخذ إله هوى وإمه وقدم المفعول الثاني لأنه وهم ودملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثانية فأنت تكون عليه وكما حافظ أن تعبض عن اتباع هوى. لا أم تحسبوا أن أكثر من يسمعون سمعت فأؤمنوا يعقلون ما تقول لهم إنما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخطأوا طريقا منها لأن تنقدر ما يتعادى وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. ألم ترى تنظر إلى فعل ربك كيف مد الظل من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثم جعلنا الشمس عليها الظل دليلا فلولا الشمس ما عرف الظل ثم قبضنا الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا خفيا بطلوع الشمس وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ساترا كاللباس والنوم سباتا راحة للأبدان بقطع الأعمال وجعل النهار نشورا منشورا فيه لتغير الرزق وغيره. وهو الذي أرسل إلى فقراتنا الريح نشورا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر وفي قراءات من سكون الشين تغيرا في قراب سكون وفي النون مصر وفي قراب سكون وضم الموحدة بدل النون أي مبشرات ومفرد على النشور رسول والآخرة بشير وأنزلنا من السماء ماء طورا مطهرا لنحيي ببلدة ميتا بالتربية بسببه مذكر والمؤنث ونسقيه وإلما بما خلق لنا عمل به بلا وبقرا وغنما وأناسيه كثيرا جمع إنسان وصل أناسين فأوجهت النورية نطغمت في أليا أو جمع إنسين ولقد صرفنا الماء بينهم ليذكر وصل ويتذكر وتغمت التعوض الدار وفكرة ليذكروا بسكون الدار وضم الكاف أي نعمة الله به فأبا أكثر الناس إلا كفورا جعودا لنعمة حيث قال مطرنا بينه كذا ولو شئنا بعثنا في كل قرية نذيرا يخوفها لا ولكن بعثنا كذا القرى كلها نذيرا ليعظم أجرك فلا تطيع الكافرين فيها وهم مجاهد بها بالقرآن جهادا كبيرا وهو الذي مرد بعثنا السلام متجاورين هذا عذب فرات شديد العذوبة وهذا من حجات شديد الملوحة وجعل بينهم برزخا عاجلا لا يختلط أحدهما بالآخر وحجرا مهجورا سترا ممنوعا باختلاطهما وهو الذي خلق من الماء بشرا من المني إنسانا وجعل نسبا ثالثا وصغيرا ذخير وإن تزوج ذكرا كان أنثى طلبا للتناسل وكان ربك قادرا على ما يشاء ويعبدون الكفار من دون الله ما ينفعهم بعبادته ولا يضرهم بتركه والأصنام وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا للشيطان بطاعته. قوله رحمه الله في قوله تعالى هو الذي أرسل الرياح وفي قراءة الريح وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى نشرا وفي قراءة بسكون الشين نشرا نشرا وتخفيفها وفي أخرى بسكونها مع فتح النون نشرا وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بشرا وهي قراءة متواترة وقوله في قوله تعالى لنحيي به بلدة ميتة بالتخفيف يستوي فيه الذكر والأنثى وفي قراءة أخرى ميتا بالتشديد وقوله ميتا يستوي فيه الذكر والأنثى وهذا من الكلمات التي يستوي فيها الذكر والأنثى وقوله في قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا في قراءة أخرى ليذكروا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ذا صهر بأن يتزوج ذكرا كان أو أنثى وصهر الرجل أقارب زوجته وصهر المرأة أقارب زوجها وقوله في قوله تعالى وكان ربك قديرا قادرا على ما يشاء هذا التعبير فيه نظر وسبق غير مرة بل يقال إن الله على كل شيء قدير وأما هذا التعبير فيعبر به بعض من لديهم شيء من البدع ويريدون بها أمور لا تحسن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالجنة ونذيرا مخوفا من النار قل ما أسألكم عليه على تبليغ ما أرسلت به من أجر إلا لكن من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا طريقا بإنفاق مالي في مرضاته تعالى فلا أمنع من ذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح ملتبسا بعمده يقول سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عباده خبيرا عالما تعلق به بذنوب هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا في قضاء لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر ولو شاء لخلقنا في لمحة والعدول عن سالم خلقه التثبت ثم استوى على عرشه وفي اللغة السرير والملك الرحمن بدل من ضمير السواء سواء يليق به فاسأل أيها الإنسان به بالرحمن خبيرا يخبرك بصفاته وإذا قل أملكم فلما كان السجود للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا بالفقانية والتعتانية والأمر محمد ولا نعرفه لا وزاد ماذا القول لهم نفر عن الإيمان قال تعالى تبارك تعظم الذي جعل في السماء برج 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجد والدلو والحوت وأيما نزل الكواكب سبعة السيارة المريخ ولو الحمل والعقرب والزهرة والثور والميزان وعطارد والجوزاء والسنبلة والقمر ولو السرطان والشمس ولا الأسد والمشتري ولو القوس والحوت وزحل وله الجدي والدلو وجعل فيها أيضا سراجا والشمس وقمرا منيرا وفي قراءة سرجا بالجمعي نيرة وغصن القمر من أبدك النوع فضيلة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخرب كل منهم والآخر لمن أراد أن يذكر بالتجديد والتربية كما تقدم ما فاته في عهد من خير فعله في الآخر أو هذا شكرنا شكرا لنعمة ربي عليه فيهما وعباد الرحمن مبتدأ وما بعده صفات الله إلى أولئك يجزون غرفة غير المعترض فيه الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكنة وتواضعا وإذا خطبهم جهلون بما يكرهون وقالوا سلاما أي قولا يسمون في المنزل والذين يبيتون ربهم سجدا جمعوا ساجدين وقياما بمعنى قائمين يصلون الليل. قوله رحمه الله في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قال ولو شاء لخلقهن في لمحة والعدول عنه أي عن خلقهن في لمحة لتعليم خلقه التثبت وأن الأمور لا تأتي على السرعة والعجلة وإنما تكون بالتثبت. وقوله في قوله تعالى أن أسجد لما تأمرنا بالفوقانية والتحتانية يأمرنا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى الذي جعل في السماء بروجا 12، والبروج جمع برج، وهو في الأصل القصر العالي، سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لساكنها. فالمراد بالبروج الطرق والمنازل للكواكب السيارة. وقوله في قوله تعالى وقمرا الذي جعل فيها سراجا، وفي قراءة سرجا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لمن أراد أن يذكر بالتشديد والتخفيف أن يذكر، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما أي لازما إنها ساءت وبئست مستقرا ومقاما هي أي موضع استقرار، أي موضع استقرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا على أيام لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح ولوضمع لم يضيقوا وكان أنفقهم بين ذلك الإسراف والاقتار قواما وسطا. والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلا إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك لما ذكر من الثلاثة أثامن عقوبة يضاعف وبكرة يضاعف بالتشديد له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بجزم الفعلين بدلا وبرفع مسينا فالمهالا حال إلا من تاب ومن عمل عمل صالح منهم فأولئك يبدل الله سيئاته ومن الكرة حسناته في الآخرة وكان الله غفور رحيما أي لم يزل متصفا بذلك ومن تاب من دروم غير ما من ذكر وعمل صالح فإنه يتوب الله متابا يرجو إليه رجوعا فيجازي أخرى. والذين لا يشهدون زور الكذب والباطل وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغير مروا كرام معرضين عنه والذين إذا ذكروا وعظوا ادرب من القرآن لم يخروا ويسقطوا عليها صما وعميانا بل خروا سامعين ناظر متبين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجميع والإفراد قرة أعين لنا بأن نراهم مطيعين لك وجعلنا المتقين إماما في الخير أولئك يجزون الغرفة الدرجة في الجنة بما صبر وعلى طاعة الله ويلقون بالتجلي والتوبة مع فتح الجاي فيها في الغرفة تحيتهم وسلاما من الملائكة خالدين فيها حسنة مستقرة ومقام موضع إقامة لهم وأولئك هم عباد وخبر عباد الرحمن المبتدعي. قل يا محمد يا أهل مكة ما نافية يعبأ ويكترث بكم ربي لولا دعاؤكم يا أبو الشداد بك شوى فقد أيف كيف يعبأ بكم وقد كذبتم الرسول والقرآن فسوف يكون العذاب لزاما ملازما لكم في الآخرة بعدما يحل بكم في الدنيا فقتل منهم يوم بدر 70 وجواب لولا دل عليه ما قبلها ما قبلها. قوله رحمه الله في قوله تعالى لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله وضمه يقتروا ويقتروا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف وفي قراءة يضاعف بالتشديد وهما قراءتان متواترتان له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بجزم الفعلين أي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد وبرفع ما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا بالجمع والإفراد وذريتنا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون بالتشديد والتخفيف ويلقون وهما قراءتان متواترتان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.